الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الزلزلة المكية وآياتها 8. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة وأن الأرض تتزلزل وترجف وترتج حتى يسقط ما عليها من بناء ومعلم فتندك جبالها وتسوى تلالها وتكون قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا أمتا. إذا زلزلت الأرض لقيام الساعة زلزالها فرجت رجة الزلزال والزلزال مصدر إذا كسرت الزاي وإذا فتحت كان اسما وأضيف الزلزال الأرض وهو صفتها كما يقال لأكرمنك كرامتك بمعنى لأكرمنك كرامة وحسن ذلك في وحسن ذلك في زلزالها لموافقتها رؤوس الآيات التي بعدها. وأخرجت الأرض أثقالها وقوله أخرجت الأرض أثقالها أي وأخرجت الأرض ما في بطنها من الكنوز والموتى أحياء والموتى أحياء والميت في بطن الأرض ثقل لها وهو فوق ظهرها حيا ثقل عليها. قال ابن عباس وأخرجت الأرض أثقالها قال الموتى. قال مجاهد وأخرجت الأرض أثقالها من في القبور. وقال الإنسان ما لها قال وقال الإنسان ما لها يقول تعالى ذكره. وقال الناس إذا زلزلت الأرض لقيام الساعة ما للأرض وما قصتها وذلك إذا رأى ما عراها من أمر عظيم. فقوله ما لها أي أي شيء عرض لها. يومئذ تحدث أخبارها قوله يومئذ تحدث أي الأرض أخبارها أي تشهد العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر. فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم. قال عبد الله بن مسعود أن تتكلم فتقول إن الله أمرني بهذا وأوحى إلي به وأوحى إلي به وآذن لي فيه انتهى. فمعنى الآية أن تبين الأرض أخبارها بالزلزلة والرجة وأخراج الموتى من بطونها إلى ظهورها بوحي الله إليها وإذنه لها بذلك. وذلك معنى قوله بأن ربك أوحى لها أي أمرها أن تخبر بما عمل عليها فلا تعصي أمره. قال مجاهد في قوله وأخرجت الأرض وأثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها قال أمرها فألقت ما فيها وتخلت. قال مجاهد أيضا بأن ربك أوحى لها قال أمرها. وقيل معنى ذلك الأرض تحدث أخبارها من كان على ظهرها من أهل الطاعة والمعاصي وما عملوا عليها من خير أو شر. قال ابن عباس أوحى لها قال أوحى إليها. ومعنى قوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا عن موقف الحساب فرقا متفرقين فأخذ ذات اليمين إلى الجنة فأخذ ذات اليمين إلى الجنة وأخذ ذات الشمال إلى النار. وقوله ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا متفرقين على اليمين وعن الشمال ليروا أعمالهم فيرى المحسن في الدنيا المطيع لله عمله وما أعد الله له يومئذ من الكرامة على طاعته إياه كانت في الدنيا ويرى المسيء العاصي لله عمله وجزاء عمله وما عد الله له من الهوان والخزي في جهنم على معصية إياه كانت في الدنيا وكفره به. قولوا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أي فمن عمل في الدنيا وزن ذرة من خير يرى ثوابه هنالك ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يقول ومن كان عمل في الدنيا وزن ذرة من شر يرى جزاءه هنالك. قال ابن عباس في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى قال ليس مؤمن ولا كافر عمل خيرا ولا شرا في الدنيا إلا آتاه الله إياه، فأما المؤمن فيري حسناته وسيئاته فيكفر الله له سيئاته، أما الكافر فيرد حسناته ويعذبه بسيئاته. قال بعضهم أما المؤمن فيعجل له عقوبة سيئاته في الدنيا ويؤخر له ثواب حسناته، والكافر يعجل له ثواب حسناته ويؤخر له عقوبة سيئاته. قال قتادة سمعت محمد بن كعب القرضي وهو يفسر هذه الآية، فمن يعمل مثقال ذرة، قال من يعمل مثقال ذرة من خير من كافر يرى ثوابه في الدنيا في نفسه وأهله وماله ولده حتى يخرج من الدنيا وليس له عنده خير، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى من مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في نفسه وأهله وماله وولده حتى يخرج من الدنيا وليس عنده شيء. وقال أنس كان أبو بكر رضي الله عنه يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فرفع أبو بكر يده من الطعام قال يا رسول الله إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر. فقال يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا مما تكره في مثقال ذرة الشر، ويدخل لك الله مثاقيل الخير حتى توفى يوم القيامة. وعن الشعبي قالت عائشة يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان يصل الرحم ويفعل هل ذاك نافعه؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وعن علقمة أن سلمة بن يزيد الجعفي قال يا رسول الله إن أمنا هلكت في الجاهلية، كانت تصل الرحم وتقول الضيف وتفعل، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال لا. وعن علقمة بن قيس عن سلمة بن يزيد الجعفي قال ذهبت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمنا كانت في الجاهلية تقول الضيف وتصل الرحم، هل ينفعها عملها ذلك شيئا؟ قال لا. وعن محمد بن كعب أنه قال أما المؤمن فيرى حسناته في الآخرة وأما الكافر فيرى حسناته في الدنيا. وعن أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزي بها في الآخرة، وأما الكافر فيعطيه بها في الدنيا فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة. وعن محمد بن كعب القرضي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن من محسن مؤمن أو كافر إلا وقع ثواب الله في عاجل دنيا أو آخرته. وعن إبراهيم التيمي قال أدركت 70 من أصحاب عبد الله أصغرهم الحارث بن سويد فسمعته يقرأ إذا الأرض زلزالها حتى بلغ إلى أمية مثقال ذرة شر يرى، قال إن هذا إحصاء شديد. وعن أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيعطي بها في الدنيا فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة. فقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهذا شامل عامل الخير والشر كله، لأنه إذا رأى مثقال ذرة التي هي النملة كما قال ذلك المفسرون وجوزي عليها فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى، وهذا فيه ترغيب بفعل الخير ولو قليلا والترغيب بفعل الشر ولو كان قليلا. فسبحان الله ما أعظم شأنه وأعظم كتابه، وصدق الله يقول ما فرطنا في كتاب شيء. فيا أحبتي بعد تأمل تفسير هذه السورة هل يجرأ مسلم على فعل معصية وهي محسوبة عليه ومجازة عليها، وليتساءل في ترك فعل الخير وهم في ميزان حسناته يوم القيامة؟ فالله الله، في فعل الخير والحذر الحذر من فعل الشر. حفظكم الله ورعاكم الى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.